سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيناً يشرب بها عباد الله إن الأبرار يشربون من كأس يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون لا نريد

ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويطاف عليهم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا هم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إن هذا وَأَصِيلًا وَأَمِينًا صدق الله العظيم.